بسم الله والحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. درسنا اليومي المتعلق بتفسير القرآن العظيم في هذا المجلس المبارك الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله جل جلاله أهله والحاضرين عنده في الملأ الأعلى. هذا الدرس في تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقرأنا في أول هذا الكتاب وفي مقدمة المؤلف، وشرعنا في قراءة تفسير سورة الفاتحة، ونواصل ما توقفنا عنده. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعلوم يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من ذلك الدين العام على الخاص، واهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عبده. طيب، بسم الله. هذه الآية هي الفاصل في وسط هذه السورة. كما ذكرنا سابقا أن أول السورة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله بصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى. فإذا العبد قرأ أول السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فإن ذلك ثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحق. وقوله الحمد لله هو خبر من الله، ولكنه تعليم للعباد، كأنه يأمرهم يقول: احمدوا الله، أكثروا من حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه. فلما العبد عندما يثني على الله سبحانه وتعالى بهذا الثناء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك تأتي الآية الفاصلة في بيان ما لله عليك وما لك أيضا، ما يكون لك أنت وما يكون لله سبحانه وتعالى. فقال، يقول العبد في قراءته: إياك نعبد يا الله، نعبدك ولا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يكون لله العبادة، العبادة لا تكون إلا لله، والخضوع لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ويدخل في قوله تعالى إياك نعبد جميع أنواع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله بشتى أنواع العبادات، كل أنواع العبادات: الصوم، الصلاة والصوم والحج والعمرة وسائر الأعمال التي لا تكون إلا لله وهي من خصائص الله، يجب على العبد أن يعملها لله سبحانه وتعالى لا لغيره، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بها، ولا يصرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك بالله شيئا من ذلك. وهذا معنى قوله إياك نعبد. والمؤلف رحمه الله قال: أي نخصك وحدك بالعبادة. وهذا معنى ما يسميه أهل اللغة والبلاغة بالحصر، أسلوب الحصر، أي إياك نعبد. فكلمة إياك ضمير مقدم على الفعل، وتقديمه يفيد الحصر. إياك نعبد مثل ما تقول إياك أحب. إذا قلت فلان إياك أحب، يعني أني أحبك أنت لا أحب غيرك، فهذا معنى. فلما تقول أحبك يفهم من ذلك أنه يحبك ويحب غيرك. فلما لو جاءت الآية نعبدك يحتمل أنه يعبد الله وقد يعبد غيره، لكن لما يقول إياك نعبد أي نعبدك لا نعبد سواك ونوجه العبادة إليك لا إلى غيرك، فهذا معنى أسلوب الحصر في حصر جميع أنواع العبادات في لله سبحانه وتعالى لا لغيره لا لغيره. فهذا معنى إياك نعبد، ويدخل في العبادة مثل ما ذكرنا شتى أنواع العبادات، العبادات القلبية والعبادات الفعلية والعبادات التي تتعلق بالذكر والقول باللسان وبالقلب وبالجوارح، كل ذلك داخل في قوله إياك نعبد داخل في العبادة. قال والاستعانة في قوله إياك نستعين، أي أن العبد يستعين بالله سبحانه وتعالى لا يستعين بغيره ممن هو من خصائص الله. قد يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، تستعين بفلان وتستعين بآلات، تستعين بأشياء مخلوقة فيما يقدر عليه المخلوق، أما الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الخالق فالاستعانة نوع من العبادة، نوع من العبادة، وتخصيصها هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الاستعانة داخلة في العبادة وهي نوع من العبادة، ولكن خصت لاحتياج العبد إليها. لا يمكن لأي إنسان أن يفعل شيء أن يفعل شيئا من الأفعال أو يعمل شيئا من الأعمال أو يقوم بعبادة من العبادات إلا بعد أن يعينه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بقولك إياك نستعين، أي لا أستطيع أن أعمل شيئا إلا بعون من الله، إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى. والاستعانة مثل ما ذكرنا نوع من أنواع العبادات، والعبادات كثيرة جدا كثيرة جدا. ولذلك ابن القيم رحمه الله كتب مؤلفا مجددات في هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب مدارج السالكين كله يدور على هذه الجملة، ألف كتابا كاملا حول هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر سائر أنواع العبادات التي تدخل الخوف والاستعانة والاستغاثة، لا تستغيث إلا بالله، لا تستغيث بمخلوق، الذبح لا تذبح إلا لله، لا تذبح لمخلوق، وسائر أنواع العبادات التي لا حصر لها، كل ما هو من خصائص الله يجب على المخلوق أن يصرفها لله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة مثل ما ذكرنا جمعت كل الشريعة، كل الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، على الأنبياء السابقين، والشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله ينحصر في هذه الجملة، في هذه الجملة. مثل ما ذكرنا ما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، قال إن الله أنزل كتبا كثيرة جمعها في أربعة كتب، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمعها علوم هذه الكتب الأربعة في القرآن، وجمع علوم هذا القرآن كله في المفصل من قاف إلى الناس، وجمع علوم المفصل في الفاتحة، وجمع علوم الفاتحة كلها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد إذا كبر تكبير الإحرام وقرأ الفاتحة ووصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فعليه أن يستحضر عظمة هذه الكلمة إياك نعبد يا رب لا نعبد، لماذا جئت إلى المسجد ولماذا صليت؟ صليت لتحقق هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى هذه الجملة، وهي الفاصل بين الثناء على الله في أول السورة ثم افتقار العبد وسؤاله ربه في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لما تثني على الله سبحانه وتعالى في أول السورة ثم تبين أن العبادة لا تكون إلا لله، وتقر بذلك إقرارا بالقول والعمل إياك نعبد وإياك نستعين، بعد ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى وتدعوه بقولك اهدنا الصراط المستقيم. طيب تفضل اقرأ. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع الضرر مع الثقة به لتحصيل ذلك. طيب هذا معنى العبادة، لما تقول إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ ما هي العبادة؟ ما معنى قولك أعبد الله؟ ما معنى كلمة أعبد الله؟ قالك العبادة اسم جامع عام لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة. لما تقول أنا أعبد الله أي أن كلمة العبادة هي يدخل في ذلك كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه عنك من الأعمال، من الأعمال والأقوال الظاهرة التي تظهر أمام الناس والباطنة التي تكون في ضميرك، كلها خضوع لله، اسم جامع لكل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه مما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به، مما شرعه الله وأمر به كل ذلك داخل، هذا نسميه العبادة. العبادة. وأما الاستعانة كما ذكر، الاستعانة أصلها طلب العون، أنت تطلب من الله أن يعينك، لا يمكن أن تعمل أي شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته وقدرته، فهذا معنى الاستعانة، هي أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، لا يجلب لك المنافع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يهيئ لك الأشياء التي تحتاج إليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع عنك الشرور إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف عنك الصوارف إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يهيئ لك أن تعبده وتقوم بعبادته على الوجه اللائق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى الاستعانة، فهو المستعان سبحانه وتعالى، هو المستعان على كل شيء، لا يمكن لأي إنسان أن يقوم بعمل من الأعمال إلا بعد أن يعينه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله الاستعانة، أن تعتمد، وهذا حقيقة العبادة، الاستعانة نوع من العبادة، وهو أن تعتمد على الله، لا تعتمد على مخلوق ولا تعتمد على نفسك ولا تعتمد على أي شيء، لا مخلوق من إنسان ولا غيره، تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك إلى الله، قال تعتمد على الله في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك مع الثقة به في تحصيل ذلك، أن تثق بالله سبحانه وتعالى، أن تثق بالله بأن الله سبحانه هو الذي يدفع عنك الشرور، هو الذي يجلب لك الخير، ليس المخلوق يجلب لك الخير، ولا ينفعك أي مخلوق، ما ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مقصودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعينه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ذكر المؤلف ثمرة العبادة، لما تقول إياك نعبد وتعبد الله، ما النتيجة؟ ما النتيجة لما تعبد الله سبحانه وتعالى؟ وذكر شروط العبادة، متى تكون العبادة عبادة، متى تكون العبادة مقبولة، ذكر هنا قال القيام بالعبادة والاستعانة هي الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، هي الوسيلة للسعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. السعادة الأبدية في الآخرة، إذا أردت السعادة وأردت النجاة في الآخرة من جميع الشرور والنجاة، فعليك بالعبادة، بالعبادة والاستعانة بالله. ولكن لا تكون العبادة عبادة صحيحة إلا إذا تم فيها شرطان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تكون خالصة لله، والمتابعة، المتابعة بمتابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم وكم نرى ممن يعبدون الله ولكن على جهل، وقد يكون رياء، وقد يكون بدعة في دين الله. فعليك في بعبادتك أن تكون العبادة خالصة لله لا لأي مخلوق، لا تشرك بالله شيئا. والأمر الثاني أن تكون في متابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بشيء من عندك. الذين يعبدون الله بأهوائهم أو بأشياء اخترعوها في دين الله، فهذه بدع محرمة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القبول، قبول العبد، إذا أردت أن تكون عبادتك عبادة صحيحة مقبولة، عليك بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ومتابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه في متابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ذكر المؤلف هنا قال: ذكر الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الاستعانة بعد العبادة مع كونها داخلة في العبادة، قال: لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله. فإن لم يعهنه الله لم يحصل له ذلك. إن لم يعهنه الله لا يمكن أن يخطر ببالك أنك تقوم بشيء أو تجلب شيء لنفسك أو تدفع عنك شيء إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، إلا بعون. إذا لم يعنك الله عز وجل لا يمكن أن يتحقق لك. ولذلك بعد هذا البيان الشافي، الآن تستحضر أمامك وأنت تقرأ الفاتحة معنى إياك نعبد وإياك نستعين. الآن وأنت تقرأ الفاتحة تستحضر هذا المعنى العظيم الذي ألفت فيه مؤلفات، تعرف معنى كلمة إياك نعبد وإياك نستعين: نعبدك وحدك خالصا لله، ونستعين بالله سبحانه وتعالى لا بمخلوق، وأن تكون في متابعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا، تحقيق هذا الأمر وفهمه فهما جيدا، تنتقل الآيات إلى موقف العبد في دعائه، وتأمل أن أعظم دعاء على الإطلاق في كتاب الله، وأعظم دعاء استطيع العبد أن يدعو به هو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. كما سيبين لنا المؤلف أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يثبتك على الصراط وأن يزيدك ثباتا وهداية إلى هذا الصراط المستقيم. فمن كان قد اهتدى وحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، فإنه يطلب في صلاته هذا الدعاء، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم، على هذا الدين وعلى هذا الشرع وعلى هذا القرآن، ثبتنا وزدنا هداية. والعبد محتاج إلى الثبات ومحتاج إلى الزيادة في إقباله على الله سبحانه وتعالى. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ورشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع التبعية وأنفع ما للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. طيب هذا معنى قوله، هذا الدعاء الجامع، الدعاء الجامع في قوله اهدنا الصراط المستقيم. يقول هنا، يقول يعني في قوله اهدنا، ما معنى اهدنا؟ لما تقف أمام الله وبين يديه وأنت تقول اهدنا يا رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى هذه الكلمة العظيمة الجامعة وهذا الدعاء الجامع؟ قال أي دلنا وأرشدنا يا رب العالمين، ووفقنا إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. هذا معرفة الشريعة وأحكام الشريعة، تتعرف عليها وتتعلم وتعمل بها، كيف تصلي وتصلي، كيف تزكي وتزكي، كيف تصوم وتصوم، وهكذا في سائر العبادات، العمل، معرفة الحق والعمل به. يقول الشيخ معنى اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إليه، إلى هذه الشريعة، واهدنا فيها. فكلمة اهدنا تحتمل أمرين: أنك تهتدي إليها بمعنى أنك تثبت عليها وتزداد علما وتهتدي فيها في سائر في دائرتها، أنت في الشريعة في دائرة الشريعة تهتدي، يعني الهداية إليها والهداية فيها، وهو لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، ولذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ترك ما سواه من الأديان. فأنت تطلب من الله أن تموت على الإسلام، تموت على الإسلام، وأن تثبت في الحياة الدنيا على الإسلام، وألا يزيغ قلبك عن الصراط المستقيم. هذا معناه. كم وكم نسمع أحيانا تزيغ القلوب بالأهواء، فيسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، يسأل الله. قد تأتيك فتن تتلاطم أمامك، فيضيع أحيانا، يضيع الإنسان ويضيع دينه إذا رأى مثل هذه الفتن واستعان بالمخلوقين واستغاث بالمخلوقين. أين العقيدة وأين التوحيد وأين العبادة لله؟ فأنت تسأل الله الثبات. لا تقول أنا أصلي وأنا أحافظ وأنا الحمد لله أنا مولود بين المسلمين وأعيش مع المسلمين، كيف أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ نقول لا، أنت بأحوج ما تكون، مهما يعني التف حولك ما يتعلق بالدين، لا تثق بنفسك وإنما تطلب من الله الثبات. ولذلك أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي عن يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى دينك، وهو صلى الله عليه وسلم خير البشرية، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء. فكيف بنا؟ نحن أحوج ما نكون إلى هذا الدعاء، الثبات على الحق. ولذلك يقول الهداية لزوم الصراط المستقيم. قال الشيخ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، تكرر كل ركعة، استحضر هذا الدعاء، استحضر عظمة هذا الدعاء. وهذا الدعاء تطلب من الله الهداية إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال هو الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هم صفوة الخلق. فأنت كما قال الله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا، يعني أنت تدعو الله أن تكون في رفقة هؤلاء، في رفقة هؤلاء. إذا وجدت تتلاطم الفتن أمامك، سألت الله أن يلحقك بالصالحين، يلحقك بالصالحين. إذا كان الأنبياء يدعون، إبراهيم يدعو أن يلحق بالصالحين، ويوسف عليه السلام قال وألحقني بالصالحين، فأنت من باب أولى أن تسأل الله سبحانه وتعالى. يقول غير المغضوب عليهم، يقول اسأل الله أن يهديك الصراط هؤلاء، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين. من هم المغضوب عليهم؟ قال هم كل من عرف الحق وتركه، كاليهود عرفوا الحق وتركه، يدخل في ذلك اليهود دخولا أوليا، وكل من عرف الحق وتركه فهو داخل في قوله غير المغضوب عليهم. والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل، كالنصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، أو يقولون عيسى هو الله، أو يقولون ثالثا ثلاثة أو نحو ذلك، ويخضعون لغير الله. هؤلاء هذا هو الضلال، هو الضلال. وكل من عبد الله على عبادة لم يشرعها الله من البدع، يعبد الله عبادة محرمة أو عبادة اخترعها من نفسه أو اقتدى بمن اخترعها، فهؤلاء هم الضالون، هم الضالون. طيب، ختاما في هذه السورة لما تأملناها وعرفناها، وأنت في دعائك وتسمع الإمام يقول هذه يقرأ هذه السورة وأنت تسمعه في صلاتك الجهرية فيقول آمين، الإيمان يعني اللهم استجب، معنى آمين يعني اللهم استجب هذا الدعاء. فإذا أمن الإمام فأمن بعده مباشرة، فإن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه، فاحرص على هذا. وكلمة آمين هذه مشروعة إذا كنت إماما أو مأموما أو منفردا في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا تشرع. ولكن من قال آمين وهو يقرأ في خارج الصلاة يقرأ القرآن وقال ولا الضالين آمين، نقول هذا جائز، هذا جائز، لكن محلها في الصلاة سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا. طيب، الآن نأخذ يعني المؤلف رحمه الله يعطيك نتيجة وفوائد هذه السورة. نعم. فهذه السورة على إنجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، تتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية أو الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك بخت الحمد كما تقدم. طيب، يقول هذه السورة هي تتعلق بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل، والتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، لما تقول رب العالمين توحيد الربوبية بأن الله هو الرب والخالق هو الرازق، فهذا إقرار منك بتوحيد الربوبية، وكذلك توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة بقولك إياك نعبد، إياك نعبد، وكذلك قولك الحمد لله، كلمة الله معناها المعبود، المعبود، فهذا توحيد الإلهية. وتوحيد الأسماء والصفات في قولك الرحمن الرحيم، لأن هذه أسماء الله وصفاته، هو الرحيم ذو الرحمة، فهذا والحمد كذلك من صفاته أنه المحمود في أفعاله سبحانه وتعالى، من صفاته أنه محمود في أفعاله. فالسورة إذا تأملناها وجدناها تقرر التوحيد بأنواعه الثلاثة، لا يخرج شيء من هذه الأنواع، كله داخل في أنت اعترافك بهذه عند قراءتك للفاتحة تعترف بأنواع بهذه وتقر بهذه الأنواع الثلاثة. نعم. نعم، يقول لك قولك يا رب اهدنا الصراط المستقيم، كيف تعرف الصراط المستقيم؟ وليس هناك رسول، لا بد أن يكون هناك رسول تقر به، هو الذي دلك على هذا، هو الذي دلك، هو الذي شرع لك كيف تصلي 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء، أو 3 في المغرب، أو 2 ركعات في الفجر. ما الذي دلك على هذا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة للقرآن. فهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، لا يمكن أن يتحقق هذا الدعاء، ولا يمكن أن تتحقق الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بعد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإثبات الجزاء عن الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. مالك يوم الدين أي يوم القيامة. ولاحظ أن الله قال مالك يوم الدين، سماه يوم الدين، والقيامة يوم القيامة له أسماء كثيرة، لكن اختار الله يوم الدين لإظهار عدله سبحانه وتعالى. والدين معناه الجزاء والحساب، وكما تدين تدان، فأنت تدين الله الآن في الدنيا، والله يجازيك في الآخرة بعدله سبحانه وتعالى وفضله، بعدله في أهل في العصاة، وبفضله لأهل التقوى والطاعة. فهذه الآية في مالك يوم الدين إقرار منك بأي شيء؟ بإثبات اليوم الآخر وما يحصل فيه من الجزاء والحساب. نعم. تضمنت هذه الآية إثبات القدر، أن كل إثبات القدر بأن العبد لا يفعل شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن، كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، كل ذلك داخل بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قدر الخلائق، قدر الأشياء كلها وكتبها في اللوح المحفوظ، فلا يخرج شيء، أي شيء لا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى، علم وقدر وكتب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله سبحانه وتعالى هذه مراتب القدر، أن كل شيء في هذه الحياة مقدر في علم الله، لا يخرج شيء، ما يصيبك من خير أو يصيبك من شر فهو بقدر الله. فهذه الآية تدل على أن كل أعمال العباد قدرها الله سبحانه وتعالى، وعليهم السعي، عليهم السعي. لا يقول الإنسان أنا قدر الله علي واجلس، لا، قدر عليك وتسعى وتتحرك وتبحث، هذا معناه. قال خلافا للقدرية والجبرية، هذه طائفتان ظلت في باب القدر. فالقدرية قالوا إن الله لا يقدر الأشياء، وإنما الإنسان هو الذي يقدرها، وهذا خطأ، وهذا مذهب المعتزلة. والجبرية على العكس، يقولون ليس لك أنت أي شيء في الحياة، لا تفعل شيء، الله قدر عليك. فإذا قلت للجبري هذا لماذا لا تصلي؟ قال قدر الله علي ألا أصلي، قدر الله علي. فيحتجون بالقدر على المعاصي، وهذا كله باطل. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون أهل السنة يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لك مشيئة، لكن مشيئتك داخلة في مشيئة الله، أنت لك قدرة، تستطيع قدرة تنام وتأكل وتشرب وتصلي وتذهب وتأتي، هذه قدرتك أنت، ولكن هذه القدرة كلها لا يمكن أن تحصل لك إلا بعدما يريد الله، بعدما يقدره الله لك ويريده، لا يمكن أن تتحرك أنت بنفسك من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية فاصلة ترد على هاتين الطائفتين اللتين ظلتا في باب القدر، ظلتا في باب القدر. طيب، نعم. بل تضمن الرد على شيوع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. قوله اهدنا الصراط المستقيم، يقول هذه ترد على جميع أهل البدع، جميع طوائف البدع ترد عليهم، لأن هذا هو الضلال، لما تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم بما شرعه الله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة الاتباع، حقيقة الاتباع، حقيقة الاتباع. وكل من ابتدع في دين الله ترد عليه هذه الآية معرفة الحق، وكل مبتدع ضال فهو خارج عن هذه الآية. نعم. وتضمن إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، عرفنا أنها تعني اقتصار العبد في عبادته على الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أي شيء؟ على الإخلاص، أنك تخلص عملك لله. لما تصوم تصوم لمن؟ لما تحج تحج لمن؟ لما تزكي مالك تزكيه لمن؟ هذا حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، لا رياء ولا سمعة، ولا لأجل فلان ولا لأجل فلان. فإذا عملت هذا تحقق الإخلاص لله. الشيخ رحمه الله شرح لنا معنى سورة الفاتحة وأوجز العبارات فيها، ولم يترك شيئا من دلالاتها إلا وذكره في هذه السورة فيما بينه رحمه الله تعالى. وكلام الشيخ السعدي كلام موجز وواضح وبين ومختصر، لا يتشتت ولا يضيع القارئ في تشتيت، وإنما يعطيك الخلاصة وزبدة الكلام الذي ذكره المفسرون قبله. فهذا معنى، وهذه الدلالات العظيمة تحتاج منا أيها الإخوة حقيقة أن نتأمل هذه السورة وتقرأها قراءة تأمل، وإذا دخلت في الصلاة استشعر وأنت تصلي وتكبر وتقرأ الفاتحة وتسمع الإمام يقرأها، استشعر عظمة هذه السورة وما احتوت عليه، وهذا الدعاء العظيم، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، استحضر هذا المعنى. فهذا معنى، هذا هو الغرض من قراءتك للقرآن وتدبرك، فأنت تقرأ القرآن وتفهم معانيه وتتدبر هذه الآيات، وغيرك قد لا يفهم، غيرك قد يقرأ القرآن وهو لا يدري ماذا يقرأ. ففرق بين من يقرأ بتأمل وتدبر وشخص يقرأ ولا يدري ماذا يقرأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول عن حقيقة الاعتكاف، ما هو الاعتكاف؟ هو كما ذكره أهل العلم قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا حقيقة الاعتكاف. اعتكاف لزوم المكان وهو المسجد لعبادة الله ولطاعته، ليس الاعتكاف أنك تجلس في المسجد، لا، تجلسه للعبادة. إذا لم تحقق جلوسك مع عبادتك لله لم يتحقق. تجد بعضهم يجلس في المسجد ويشتغل على الجوال، أو يجلس في المسجد ويجعل وقته نوم. العبادة خلوة بالله سبحانه وتعالى، خلوة بالله، تشعر بأنك تركت الدنيا وتركت بيتك وتركت أهلك وأقبلت على الله. هذا هو حقيقة الاعتكاف، بأن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتترك الدنيا كلها وراك، وتعرف تتلذذ بالخلوة بالله سبحانه وتعالى، تنصرف عن الناس وتقبل على الله، وتستشعر عظمة الله بذكره وتسبيحه وقراءة القرآن والعبادة والدعاء، كثرة الدعاء والافتقار إلى الله سبحانه وانكسار بين يديه، وتشغل وقتك بهذا الأمر. لا، الاعتكاف معناته أنك تجلس في المسجد تأكل وتشرب، متى يأتي السحور ومتى يأتي الفطور، وما أنواع السحور وما أنواع الفطور، وبعضهم يشتغل بالجوال ويكلم فلان وفلان ويخرج، إذا خرج إلى إلى إلى دورة المياه جلس يتكلم مع فلان وفلان، هذا كله يخالف الاعتكاف. فالاعتكاف ترك، تجد بعضهم معتكف في المسجد 10 أيام وجالس جنب زميلة ويتحدث ويتكلم في أمور الدنيا وفي الزواج وفي كذا، هذا كله مبتلات الاعتكاف، هذا ما يصلح. حتى لو حدثك شخص لا تتحدث معه إلا بشيء قليل وتنصرف عنه، تحاول أنك تخلو بنفسك، تخلو حتى الجوال، تقطع الاتصال بالجوال إلا للضرورة عن طريق الرسائل فقط، ترسل إلى بيتك أو أهلك أو نحو ذلك رسائل محدودة في اليوم مرة مرة مرتين، ولا تفتح تجلس تتصفح التويتر وتتصفح كذا تقول أنا معتكف، وتجلس يم زميلك تجلس تسولف أنت وياه أحيانا يجلسون ساعات ويجلس يقول أنا معتكف. الاعتكاف ليس معناه أنك تجلس في المسجد، الاعتكاف حقيقته الخلوة برب العالمين. فهذا تجد كثير من الناس يعتكف ويمضي أياما في المسجد ويقول أنا معتكف، وهو لم يحقق حقيقة الاعتكاف، لم يجد لذة الاعتكاف. هذا من الخطأ. ولذلك الذين كثير من الذين يعتكفون أصلا ما يعرفون أحكام الاعتكاف. فينبغي لك أولا أن تقرأ أحكام الاعتكاف ما هي وما هي مبطلات الاعتكاف، تقع في مبطل من مبطلات الاعتكاف وأنت لا تشعر. فاقرأ واستفد، استفد من وقتك بقراءة القرآن، قراءة كتب أهل العلم لا مانع، بالدعاء والصلاة أكثر من الصلاة. كم تصلي؟ تجد بعضهم ينام بعد صلاة الفجر مباشرة ولا يجلس للإشراق ويستمر إلى أذان الظهر، ولا صلى ولا صلاة واحدة من صلاة الضحى، يقول أنا معتكف. وبعد الظهر ينام، وتجد يصلون التراويح وهو نايم. هذا ليس اعتكاف، هذا اعتكاف أنك ما تنام إلا قلاء ساعات قليلة تخلو بربك، هذا معناه. فنسأل الله الإعانة والتوفيق، والله أعلم.